الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، ثواب 4 ركعات قبل العصر. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. فيستحب للمسلم أن يصلي 4 ركعات قبل صلاة العصر، وهي ليست من السنن المؤكدة الراتبة التي يتأكد المحافظة عليها دائما، ولكنها من السنن المستحبة المرغب في فعلها. ويستحب أن يسلم المسلم من كل ركعتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يعني 2 2.